حتى انه اقول لك هذا النسخ اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا زوال الاشكال، وهنا يجب ان الانسان يمعن النظر فيما جاء عن الله رسوله فيجد الحل والحمد لله، وفي تناقض في كتاب الله ابدا. فيبقى على هذا حتى ياتي عيسى وعندها مهمته فقط انه يقتل الدجال ويخلص الامه من الفتن، يحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب كل معبودات الارض، لانه اكثر الناس على الاطلاق الروم. والنبي اخبر بانه اكثر اهل الارض يوم الملحمه الروم كثيرون، ولذلك يكسر صليبهم اللي هو كان سائد في تلك اللحظه. واليهود لا وزن لهم ولا قيمه، فلان 70,000 يعني مع الدجال انهزموا بمجرد ما راوا انهزموا، لانهم جبناء معروفين. وفق الله جل وعلا في محكم كتابه، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ما في واحد كتابي على أرض الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها يسمع بعيسى قبل الموت إلا ويؤمن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا مهمته يقاتل أهل الأرض بالكتاب والسنة، يكسر صلبانهم، يكسر باقي الأديان ويضعها تحت قدمه، ويضع الجزية يعني يتخلى عنها، ما يأخذ جزية إما موت وإما إسلام، ثم يقتل الخنزير ويحكم شرع الله في الأرض. فلا حقيقة إن السجدة الواحدة تساوي الملايين، بل ملايين الملايين. والنبي قال ووصفه في حديث إسناد صحيح عن أبي هريرة يقول: فيقاتل الناس على الإسلام، يقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها. ما يبقى ملة كفر أبدا إلا الإسلام، وهذا مصداق قول الله: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا النهاية أن الله أظهره على الأديان كلها، وكان الإسلام قاهر 800 سنة متتالية ثم يعليه على الأديان، ولا يبقى على أرض الدنيا إلا الإسلام. وهذا ما تكفل الله به لهذا الدين الحنيف ونصرته. والله لو بقينا على نصرة الله ونصرة كتابه ونصرة سنة رسوله لبقينا بالعزة ونحن الأعلون إلى يوم القيامة، لكن أبى الناس إلا أن يغيروا ويبدلوا. عاذنا الله وإياكم من ذلك. في الرخاء بعهد عيسى لم يسبق في تاريخ البشرية ساعة من نهار بعث الله الخير كما بعث على عهد عيسى إلا فترة آدم فقط. أول ما بعث آدم كانت الخيرات، ويقول الحديث: وستعود كما كانت على عهد آدم. وتسمعون شيء بالفعل مذهل. إذن آدم كان طوله 60 ذراع في السماء، لماذا؟ ليفلح الأرض ويقلبها ويستطيع أن يعمل بها العمل الجدي، 32 متر طوله، كانوا عمالقة صحيح. ولا يزال الخلق ينقص إلى يومنا هذا، مع نقص الخلق تنقص البركة. البركة البركة بين الرجل طوله 32 متر، شوف السواء الناس هذا يستطيع في إيده، إذا كيف هاي اللي الآلة اللي تحفر في ينزلوها كذا تجرف التراب كله، كان يمكن جرافة إيده يقول كذا يحفر الأرض. فلذلك كان في بركات، فلا زال الخير ينقص في عهد عيسى رغم الناس خسار، وتعود البركة كما كانت على عهد عيسى، لا لأجسامهم لا، إنما ينزل الله مطر لا يمنع منه سقف، لا حضر ولا مضر ولا بيت شعر ولا شيء ولا قصر ولا سلف مسلح، ما يمنع منه لا يبقى قطعة في الأرض هالقدر إلا ويصلها هذا الماء ويخرج السطح يخرج العمارة يخرج ويصل ويمنع الدنيا كلها من جراء هذا الماء بعد ما يغسل الأرض من هالزهر ومن هالنتن ومن هالإشراك ومن هالمجرمين ومن هالكفرة. نعم بعد ما يبقى إلا مسلم يقول الله للأرض أخرجي بركاتك. فبعد هذا المطر 40 يوم يغسل الذهب ونتن الشرك والكفر والبدع والخرافات والأصنام، عندها يقول الله للأرض أخرجي بركاتك فتخرج. فهناك نعيد الحديث يقول سيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في راعي ولا في واحد يحوي بيته أبد، أن الغنم الوحدة تكفي الفخذ، الفخذ مثلا 2 7 فول فخذ الواحد منهم غنم واحدة تكفي، البقرة تكفي القبيلة، الناقة تكفي الفئة من الناس، يعني عتيدة ومطير ناقة واحدة تكفيهم، هذا شيء ما بتصور عقل، مين تصور هذا؟ الغنم تكفي الفخذ، البقرة تكفي القبيلة كلها ولو كانوا مئات الألوف، هذا ما تنضب أبدا، ما اللحم بس خذ يا جعان العيش. كيف بذرتين؟ إذن ما في حاجة إني أجعل أحط حفظ، والبقر دايح في هالشوارع دايح في هالأراضي احلب وكل ما في، لذلك هناك ما في واحد لا فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما حد يسعى ولا حد طعميها، خيرها معها رزقها معها أرضها معها كل شيء معها حتى فلاحها ما في. والمهم في الأمر وترفع الشحناء والتباغض، لا في تحسدني أحسدك أتشاحن معك تتشاحن معي، لا والله. وتنزع حمة كل ذي ذات حمة، عقرب نحلة حية، لا ماشي كل الحمى الله ينزعها، يعني اللي تلبق فيها فيها شيء فيه سم ينزعه الله، هذا في زمن عيسى، هذا برضو رحمة، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليد الأسد، ولد الصغير يظل يضرب فيها الأسد لحتى يؤذيه، والأسد ما يؤذي أبدا، حتى تؤذي الوليدة الأسد فلا يضره، تضربه وتحمسه وتهين كرامته ما يحكيها أبدا، هذه نعمة كبيرة. أنا مش لقاكم بدون شيء ضربة واحدة، والله في سرق في حلب من أعجب المعجبات اللي رأيتها، سرق طويل في أسد من هالكبار الكبار، كأن الخبيثة آذته، كأنه مو مسكرينه على المنظر لأنه مسكوه خمر يعني بيخدروه، فكأنه بيظهر ماء السرار، هذه آذته بهالضرب في هالسياق، يعلم الله مسكها بإيده بس كذا ضربها في الحياة وإذا صارت ميتة ما يعمل فيها شيء أبدا، أن الأسد لا يقتل المرأة أبدا ولا يأكلها، لو تعطيه 1,000,000 أبدا الرجل يأكله ويتسلط عليه، أما المرأة لو يموت من جوع ما يأكلها، عنده ألف وعزة عجيبة. فلما آذته على طول يعلم الله كذا كف يده طالع أضافة حطهم بطنه وضربه بالحيط، وإذا مصرينا كل مخلوقه استطفت ولا تحبك تبدأ، هناك الوليدة تضربه لحتى تؤذيه ولا يؤذيها أبدا. ويقول الذئب في الغنم كأنه كلبها، الذئب مع الغنم كأنه كلب غنم، وتملأ الأرض من السم كما يملأ الإناء من الماء، يعني الأرض سم من مشارقها ومغاربها، لا يوجد 1 في المليار من شيء، يعني واحد يفعل واحد، واحد يضرب واحد كف، واحد يسب واحد، لا يمكن، كيف تعبي الإناء ماء؟ تملأ الأرض سلم تماما في عصر هذا النبي الكريم. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها. لو قريش تنزع ملكة ولينزع عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، ويولي من ليس بقرشي ولا هاشمي. هذا دليل قطعي إذا لم يوجد قرشي أن يحكم غير القرشي، ولذلك ينزع ملكة تماما ولا ملك لهم بنزول، مش بنزول عيسى، بموت المهدي اللي هو آخر الهاشميين آخر القرشيين. وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاتور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. كيف كان في عهد آدم تنبت اليوم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، قطف العنب النفر 10 فما فوق على قطف العنب ما يخلصوا فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم حتى الرمانة فوق 10 يجتمعوا على رمانة واحدة كثير. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريه ما دريه مات يعني الدرهم، تعرفون يعني ريال سعودي أو أقل شوية، يعني الفرس كم ريال سعودي، دريهمات يعني ما يتجاوز 3 إلى 10 فقط. الفرس الأصيل اللي تقاتل فيها في سبيل الله 9 ريالات 10 ريالات شغلة كبيرة. ووصف شيء صلى الله عليه وسلم عن تلك الحياة برضو، وحياة حقيقة إنها محبوحة من العيش في الناس، في خير، في أمان، في اطمئنان. وفي الحديث طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى هذه كلمة مدح، طوبى لهم حسن مآب. في طوبى شجرة الجنة، شجرة يسير الراكب على الحصان الأصيل المدمر 100 سنة لا يرفع ظلها، 100 عام لا يرفع ظلها، معناها بشارة للجنة. وفي طوبى أي كلمة خير، يعني هنيئا لك، هنيئا لك كبشارة لك بالخير. فطوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. رميت حباتك على الصخرة يطلع على الصخرة، على الصخرة يطلع. شو بتريد أكثر من هيك؟ إحنا الآن مش على الصخرة، في الأرض يا متمني وحامي وعم نحترف الزرع وعم نبقى. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وهذا حياة حقيقة ما في أعظم منها حياة. مكوث عيسى في الأرض يمكث 40 عاما، يمكث 40 عاما في الأرض، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يصلي عليه المسلمون. وحتما يصلي إلى قبلتنا، يصلي إلى الكعبة حتى يتوفاه الله. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا. إذن يذهب ويحج مع المسلمين ويكون إمارة حج ويحج كالعادة. والروحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو 40 ميلا من المدينة أو 36. وهنا وصف عن الذين يصحبون هذا النبي الكريم، وأرجو الله أن يكونوا السلفيين منهم، أرجو الله ذلك. وكما روى الإمام أحمد عن النبي قال: أصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. هذه العصابتين، العصابة الأخيرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، والآن لا أعلم على الحق إلا دعوة السلف. ما أقول السلفيين، نعم السلفيين صحيح، يعني أنا بالأمس كنت أقول اجتمعنا كل السلفيين ووقفنا أمام صحابي واحد إلا نخجل نصبط عرق، صحابي واحد بس وكل سلفيين الكويت وقفنا أمام صحابي ونرى أعماله ونرى أعمالنا لنتصبب عرق ونذوب خجل، وين كانوا وين إحنا اليوم؟ صحيح يعني لما أقول دعوة السلف أو دعاة السلف هم المعنيين بهذا الحديث لا تزالوا، رغم أنه يعني نحقر أعمالنا مع أعمالهم ملايين المرات، وأرجو الله أن يكونوا هم الفرقة الناجية من ناحية وهم الذين ذكرهم الحديث. نرجو أنهم هم المعنيين بالحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يهمهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال. والحقيقة هو ينزل على المهدي ويكون اللي مع الدجال اللي مع المهدي هم الذين يقاتلون مع عيسى ويفتحون الأرض قاطبة، هما الفرقة الناجية بل هم الطائفة المنصورة، لكن الطائفة المنصورة لا ولن تنتصر إلا إذا كانت على الحق المحض. ونحن اليوم خلطنا عمل صالح وعمل سيء، السلفيين اليوم فينا محاسن كثيرة وفينا أعمال خيرة، وفي أيضا خلطنا ذاك العمل، يعني لو عرضنا كل مجتمعنا كل أوضاعنا في حلقاتنا في حلق ذكرنا في مخيماتنا في كذا لوجدت في اختلاف، لكن أرجو الله أن ما يكون في العقيدة، مو في العقيدة، لكن تجد مثلا الآن جمعية أحياء التراث تأخذني هي حقيقة اسم على مسمى، لأن الآن اللي عملونا في نفس الجمعية ملعب كورة، ملعب كورة في نفس الجمعية، لا عمرنا ما سمعنا دار ابن الأرقم الأرقم ابن الأرقم إنه كان في ملعب كورة، ما سمعنا في كل أسواق قريش كان ملعب كورة، في حياة النبي كان ملعب كورة شيء لله، هذه دار لإحياء التراث، هذه يجب وجوب أن يبعد الملعب عنها يمكن 100 كيلومتر، يا الله نجم الفضيحة 100 كيلومتر بعيد عنها، ولا يحل أن يكون داخلها ملعب لا كرة سلة ولا ولا، لأن هذه إحياء التراث الإسلامي يجب أن تكون اسم على مسمى. إخوة كل منكم يساعد، يا إخوة لا خلوا الاسم على المسمى وابعدوا عن هذا له، هذه مو بنية له، له روح ملاعب معبية الدنيا، النوادي معبية الدنيا، روح العب وله طلع له الصحراء وظل نط وراء الكورة حتى تكسر رجليك بعيد بلا شغل فيه، لكن إحياء التراث فإذا لا زال عندنا شيء، وهنا على الحق منصورة، إذا الحق لا شو ماذا بعد الحق إلا الضلال، أنه ليس من الحق معاذ الله، أنه واللعب ليس من الحق أبدا، إذا يجب أن نساعد ونلفت أنظارهم، يا أخوة الله يرضى عليكم إحياء تراث خلوها على إحياء تراث، مثلا ملصقاتكم النبي ما ألصق ما ألصق، هل بدنا نلصقه على الجدار بلحظة واحدة ثانية أوقف على المحراب، يا إخوة الله يرضى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، بلغناهم الحديث بلغوا عني ولو هيا، أما أقف على الجدار ما يقرأ إلا القارئ، وكثير من أهل المسجد عوام وكثير منهم ما يلتفت لورقتك هذه ولا يلتفت ولا يقرأها أبدا ما يقرأها، إذا بدل ما تكتب على الجدار تعال وقف تشاهد الناس جنب الإمام وبلغ هالحديث هذا للناس، بدل ما تحطه على الجدار، مو من هدي النبي نضع على الجدار، لأن الدعوة السلفية لابد أن تكون شاملة بالصغيرة والكبيرة، قد تعمل شيء أدب في نظرك من الشعرة ولكن يكون عند الله عظيم، لأنك التزمت مادة التزمت طريق وسرت على هواهم، وحسبك إنك من أنصار عيسى بن مريم، حسبك أن تكون النواة الأصيلة أنت ابنك ابن ابنك ابن ابنك، إذا ما أدركت أنت عيسى ابنك يدركه ابن ابنك يدركه اللي وراه يدركه، وكل من نذرك ومن سعيك ومن كدك هذا تنتفع به، فأنت حتما راح توصي بناتك، توصي مرتك، توصي إخوتك، توصي أولادك، اللي أولاده لا تموتوا إلا على هالدعوة، فبدأ ظل مستمرة. فإذا إخوة لابد أن يكون الادعاء على قد المدعى. طبعا نقول نحن على طريق السلف، يجب أن نكون بكل مشاعرنا، بكل حركاتنا، بكل سكناتنا. يذكركم قصة من أطرف القصص اللي يسمعها البشر، حتى شيء يعني ما ينكر. شوف الآن في سلفي ما ماسك المسبحة ولا وح فيها، ما في نادر إلا ما رحم الله. عبد الله بن مسعود جاوب موسى الأشعري وقال والله يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته. شوف القصة العجيبة، كيف لو يجي اليوم ابن مسعود على مساجدنا، على حلقاتنا، على منتدياتنا، يرى العجب. قالوا ماذا رأيت؟ قالوا والله رأيت أقواما حلقة بأيديهم الحصى ولهم أمير يقول لهم سبحوا مئة فيسبحوا مئة، احمدوا مئة فيحمدوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة. شو في هذا العمل؟ ما في شيء. فيقول لكم يا إخوة يلا قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا لا إله إلا الحمد لله 100 مرة. ظاهر الكون ما في شيء، تسبيح تهليل تكبير. كيف لما نيجي والله اليوم كذا لعب كورة، اليوم لعب سلة، اليوم سلة طائرة، نعم، وننسب هذا لدعوة السلف؟ لا، هذا ما ينبغي. فجاء لثم اجعلها الحلقة ولا بالفعل كما قال أمير لكل حلقة، كل واحد مكوم لكم حصة بيدين، سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله للنهاية، احمدوا مئة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حلقة صوفية. وإذا يكشف قالوا كان حديد، يعني والله كذا كان حديد، يعني عنده حدة عنده غضب. قالوا ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تدلى، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو متمسكوا بذنب ضلالة. واحد كلهم سبح مئة مش بدعة، ذنب بدعة، ضلالة في النار، أعوذ بالله، شغلة كبيرة. إذا التحريف ولو كان جزئي. قالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. صادقين صادقين بالفعل. قال لهم وكم من مريد للخير لا يدركه. نعم شوي. وإذا يكون فرعينا عامة هذه الحلق طاعنونا يوم النهروها، اللي ينحرف الله يحرفه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا كل الحلق هذول أهل الحصى، وإذا كلهم خوارج وطاعنوا الصحابة يوم النهروان، قاتلوا علي وقاتلوا أبرابه.